الواحد مننا لما بيقوم ليلة ويعيش بقلبه مع ربنا في قيام الليل بيحس انه مسك حتة من السماء بايده. امال لما يتحط في ميزانك قرن كامل من قيام الليل يبقى احساس قلبك ايه؟ الواحد مننا لما بيصوم يومين ورا بعض وهو بيفطر بيبقى حاسس بسعادة تفيض على الدنيا كلها. امال احساسك ايه لو اتحط في ميزانك قرن كامل من الصيام؟ يا جماعة صفقة القرن، اعظم صفقة قرن في الوجود كله هي ليلة القدر، هي الفوز بليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. متخيلين يا جماعة يعني ايه ان قرن كامل من العبادة ممكن يتحط الاسابيع اللي جاية دي في ميزانك في ليلة واحدة؟ التغيير مش خطة حظ، التغيير ما بيجيش صدفة. مش عايز حياتك تتغير، مش عايز ألمك تتغير، انت جاهز ولا مش جاهز؟ جاهزة لتسعين دعوة مستجابة في رمضان ولا لأ؟ جاهز لتلاتين ليلة ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك المغفرة بيهم التامة ولا لأ؟ جاهزة لفتح أبواب الجنة التمانية ولا لأ؟ جاهزة لليلة بقرن من الزمان اللي هي أعظم صفقة قرن في الحياة اللي هي ليلة القدر ولا لأ؟ يا جماعة الشهر الذي غير العالم رمضان، بيننا وبينه أسابيع قليلة. الشهر اللي صنع أبو بكر وعمر، بيننا وبينه أسابيع قليلة. الشهر ده يعمل فيك أنت إيه؟ الشهر اللي غير الصحابة هيغير فيك إيه؟ الشهر اللي صنع الأمة وصنع مجد الأمة وغير مستقبل الأمة هيعمل إيه في مستقبلك أنت؟ لازم نتزود، لازم نتجهز، لازم نستعد. عشان كده أنا جاي لكم فرصة عمر، والله العظيم فرصة عمر يا شباب، فرصة عمر يا أمة محمد، فرصة عمر يا رجال ونساء وأطفال أمة محمد. مبادرة وتزودوا، أغلى نصيحة ربنا نصحها لنا بها في القرآن سميناها عنوان مبادرة. 30 يوم استعداد لرمضان، مبادرة بسيطة بسيطة، بطيء ولكن مضمون. في 30 يوم هنبدأ نتعلم نسمع حاجة بسيطة يومية، نعمل تحدي مع بعض كده بسيط يوميا، نقرأ القرآن 5 دقائق بس يوميا، حاجات بسيطة ولكن في النهاية المجموع هيبقى رهيب. هنستعد لرمضان استعداد حقيقي يا جماعة. وتزودوا، تخيل كده لو انت واقف في الشارع ولقيت واحد جاي عليك طايق عربية تسلا سايبر تراك وهو يعني نازل من العربية ففي ايده رزمة دولارات كده، فانت قلت هيطلعها صدقات ولا هيعمل ايه ده؟ لقيته قام مطلع ولعه وقام مولع في الدولارات، هتقول عليه مجنون بيحرق فلوسه. اللي بيحرق وقته وعمره أشد جنونا من ده، لأن الفلوس بتيجي وتروح، إنما العمر هو فرصة واحدة زي رمضان، هي فرصة ما تتكررش مرة في السنة، وممكن اللي عاشها السنة دي ما يعيشهاش السنة اللي بعدها. عشان كده وتزودوا، عملنا لكم المبادرة العظيمة دي، مبادرة وتزودوا للاستعداد لرمضان. أنا عايزك تشترك فورا، وعايزك تعرف الدنيا كلها، عايزك تعرف الدنيا كلها على جميع منصات السوشيال ميديا، على الانستا، على التيك توك، على الواتس، على التليجرام، على جميع منصات السوشيال ميديا كلها. انشروا اللينك، اللينك فين؟ في أول تعليق، اللينك هتلاقوه في أول تعليق. عايزين يا جماعة، عايزين نقوم قضية رمضان في الأمة، عايزين نقوم قضية أعظم صفقة قرن في الوجود وهي الفوز بليلة القدر. عايزين كلنا والأمة كلها تفوز السنة دي بليلة القدر إن شاء الله بإذن الله. عشان كده احنا عاملين المبادرة دي، عشان نفوز بالدعوات المستجابة بتاعت رمضان بإذن الله، عشان نفوز بالعتق من النيران في رمضان بإذن الله، عشان الأمة كلها ترجع لربنا في رمضان بإذن الله. ده جهاد في سبيل الله، ان احنا كلنا نعرف الامة المبادرة اللي زي دي والمبادرات اللي زي دي، مبادرة تزودوا. اللينك في اول تعليق، ما يفوتناش الاشتراك، ما يفوتناش تعريف الدنيا كلها. هنفوز بايه؟ هنفوز بكل حاجة يا جماعة. هنلحق اخر ايام من الفوز في هذه المبادرة 3 حاجات باذن الله. الفوز برجب، هنلحق اخر ايام من رجب. رقم 2 الفوز بشعبان، هنلحق بقى شهر رفع الاعمال الى الله، وليلة النصف من شعبان باذن الله هنبقى مع بعض فيها. رقم 3 هنستعد لرمضان، فهنفوز برمضان، هنفوز باعظم صفقة قرن ليلة القدر، الليلة اللي بقرن من الزمان باذن الله سبحانه وتعالى. وتزودوا، ربنا بيقول تزودوا ليه؟ لان ربنا يعلم ان الطريق قدامنا لسه طويل يا جماعه، ده لسه في قبر وفي لحد وفي ناس بقى لها 4-5000 سنين 5000 سنه تحت التراب، ما كانتش عارفه ان ال50 سنه اللي عاشوهم فوق الارض دول ولا يسودوا ايتين بالنسبه للعمر اللي تحت الارض. استعديت الاول ليله في القبر بايه؟ استعديت لبعد 1000 سنه جوه القبر بايه؟ استعديت ليوم القيامه بايه؟ استعديت ل50000 سنه في ارض المحشر بايه؟ وتزودوا، عايزين نتزود من رمضان ورجب وشعبان، عشان نفوز في اعظم مسابقه احنا موجودين فيها الوقت وتزودوا، غير ان رمضان نفسه عايز مجهود، العشر الاوائل، العشر الاواسط، العشر الاواخر، ليله القدر، فاحنا عايزين في رجب وشعبان نستعد بجد وتزودوا. عشان كده اجمل نصيحه في القران لما ربنا قال ولكل وجهه هو موليها، كل واحد شايف ان في حاجه هي اولى بمجهوده وطاقته وشبابه ووقته وتنظيمه وتخطيطه وتعبه وعرقه. ربنا قال بعدها ايه؟ فاستبقوا الخيرات، خليكم انتوا ناصحين، انطلقوا انتوا على رضا الله، فاستبقوا الخيرات. مبادره وتزودوا، مبادره استعداد لرمضان في نهايه رجب واول شعبان، مبادرة هدفها أن نفوز بالشهر الذي غير العالم، رمضان هدفها أن نفوز بالليلة التي بقرن صيام وقيام وذكر وتوسل ودعاء وابتهال وسجود وركوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وتزودوا مبادرة عظيمة، الخطة بتاعتها خطة بسيطة خالص يا جماعة، يعني اتبعنا فيها طريقة بطيء ولكن مضمون، 15 دقيقة سماع بس، سماع دين يوميا، حاجة بسيطة جدا، 5 دقائق يوميا قراءة قرآن، هنتابع الفرائض مع بعض، هنتابع ركعة وتر كل ليلة مع بعض، حاجات بسيطة ولكن في النهاية المجموع بتاعها عظيم عظيم. جاهزة ولا مش جاهزة؟ عايزين نبقى جاهزين لفتح الله علينا في رمضان، عايزين يبقى أجمل رمضان في حياتنا، عايزين يبقى رمضان جديد، عايزين رفع الأعمال إلى الله في شعبان تبقى أجمل صحيفة رفعت إلى الله مننا في حياتنا إلى الله، عايزين السنة دي نبقى بإذن الله بإذن الله مأمنين على الفوز بليلة القدر بأعظم صفقة قرن في حياتنا. وتزودوا، اللينك في أول تعليق، اللينك بتاع المبادرة في أول تعليق، عايزين كلنا نجاهد المعاصي اللي موجودة على السوشيال ميديا ونعرف الدنيا كلها اللينك وننشر اللينك في جميع جروبات الواتس والتليجرام والإنستا والسناب شات والجميع أنواع السوشيال وتويتر وجميع أنواع السوشيال ميديا، عايزين نعرف الناس ونساعد الناس ونمد إيدينا لبعض، لأن الدنيا والدين سلف ودين، عشان كلنا نوصل لربنا مع بعض وكلنا نشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام ونبقى من جيران حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار.